لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس النحو. وهذا الدرس لن يعني ندرس فيه درسا جديدا، وإنما هو تدريبات على كان وأخواتها، يعني وقفة حتى نستجمع درس كان وأخواتها، لأن هذا الدرس مهم. فقلنا ندرب أنفسنا وإخواننا على ما درسنا في هذا الدرس. السؤال الأول يقول: أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل التالية وغير ما يلزم. الجو معتدل. من يجيب؟ الجو معتدل، تفضل. الإجابة صحيحة، إجابة السؤال الأول ألف كانت هكذا: كان الجو معتدلا. أحسنت، وذلك لأن فضلتك قلت كان الجو معتدلا، ويعني هذا ما نسعى إليه من النطق السليم والتعبير الصحيح باستخدام كان. كان الجو معتدلا. نلاحظ في الجملة الجو معتدل، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، عندما دخلت كان عليها رفعت الاسم الجو ونصبت الخبر معتدلا. السؤال ب: الطريقان معبدان. أدخل كان أو إحدى أخواتها. أدخل أصبح، أدخل أصبح. من يدخل أصبح على الجملة؟ تفضل. أصبح، أصبح الطريقان معبدين. الإجابة سليمة، أحسنت، معبدين. الطريقان اسم أصبح مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، معبدين خبر أصبح منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. الجملة جيم: المسلمون صابرون. من يجيب؟ أدخل على هذه الجملة كان أو إحدى أخواتها، تفضل. صار، صار المسلمون صابرين. الإجابة صحيحة، أحسنت. المسلمون اسم أصبح مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، صابرين خبر صار منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. الزوجات تقيات. أدخل كان أو إحدى أخواتي على الجملة. أمست، هو أمسى لأن فسوف نقول أمست. الزوجات بتاء مضمومة، الزوجات اسم أمست مرفوع علامة رفع الضمة. أكمل. تقيات بالسكون لأنك وقفت عليها، لكن لو حتوصلها تقول إيه؟ تقيات. لماذا؟ هذا خبر أمس، وخبر أمس منصوب، تقيات جمع مؤنث سالم، جمع بألف وتاء، وينصب علامة نصبه الكسرة. أمست الزوجات تقيات. نعم. أبوك ذو قلب رحيم. أدخل على هذه الجملة كان أو إحدى أخواتها. أصبح أبوك كما هي، فاسم أصبح مرفوع كالمبتدأ، ذا هذا هو الخبر منصوب، وقلب مضاف إليه مجرور، رحيم النعت سوف ندرس النعت مجرور علامة جره الكسر. هذا خبر أصبح منصوب، ذا منصوب علامة نصبه الألف. الإجابة صحيحة والدرجة كاملة. ما شاء الله ما شاء الله. عين الفعل الناسخ واسمه وخبره واذكر نوع الخبر. كان الجندي شجاعا. يعني في هذا التدريب يمكن ان احنا ننشئ هذا الجدول. انت تطلب الفعل الناسخ، الفعل الناسخ، ثم تطلب اسمه وتطلب خبره وتسألني عن نوع للخبر. الجملة ألف، كان الجندي شجاعا، الفعل الناسخ هو الفعل، هنا كان، أين اسمه؟ صحيح. أين الخبر؟ شجاع. ما نوع الخبر؟ هذا خبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. ننتقل إلى باء، الطلاب صاروا متفائلين. باء، أين الفعل الناسخ؟ صار. صار. أين اسمه؟ نحن نقول الطلاب صاروا متفائلين. واو للجماعة، الضمير المتصل هذا هو الواو في كلمة صاروا، هي اسمه اسم صار، ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم صار. صاروا. أين الخبر؟ متفائلين. ما نوع الخبر؟ نوع الخبر، احنا عندنا الخبر مفرد وجملة وشبه جملة. هذا خبر ايه؟ خبر مفرد. نسيتم، متفائلين. ما دام الخبر ليس جملة ولا شبه جملة فهو ايه؟ فهو مفرد. امس الحارس امسى متعبا، الجملة رقم جيم، الفعل الناسخ هو ايه؟ امسى. واين اسمه؟ أمسى ضمير مستتر تقديره إيه؟ أمسى هو. والخبر متعبا، ونوعه إيه؟ مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه إيه؟ جملة. الجملة دال، ما زالت الشمس نورها ساطع، أين الفعل الناسخ؟ ما زال. والتاء هذه للتأنيث، ما زالت الشمس. اسم ما زال هو كلمة الشمس، مرفوع علامة رفع الضمة. أين الخبر؟ نورها فقط. يعني هل يصح أن تقول ما زالت الشمس فيسألك سائل ما لها فتقول نورها وتسكت؟ نورها ساطع، نورها ساطع، هذا هو الخبر. ما نوع الخبر؟ جملة. ما نوع الجملة؟ جملة اسمي. السؤال ها، ليس الإيمان بالتمني، أين الفعل الناسخ؟ جميل. وأين اسمه؟ الإيمان. أين الخبر؟ بالتمني. ما نوع الخبر؟ الخبر نجار ومجرور فهو شبه جملة. أضحى الفلاح يعد الأرض للزراعة، أين الفعل الناسخ؟ أضحى. وأين اسمه؟ الفلاح. وأين خبره؟ يعد الأرض للزراعة. ما نوع الخبر؟ جملة. وما نوع الجملة؟ جملة فعلية. طبعا هم يقولون عندما يكون الخبر جملة اسمية نورها ساطع، أو يكون جملة فعلية يعد الأرض للزراعة، لابد أن ترتبط هذه الجملة باسم الفعل الناسخ كما ارتبطت جملة الخبر يعني بالمبتدأ قبل ذلك. نورها، الهاء هذه تعود على الشمس، هذا هو الرابط، الضمير يعد، هو الضمير المستتر هو الذي ربط هذه الجملة بالفلاح اللي هو اسم إيه؟ اللي هو اسم أضحى. ننتقل إلى السؤال الأخير. السؤال الأخير يقول قارن بين ما تحته خط إعرابيا، يعني أنا أقول لك هاتان جملتان يبدو أنهما متشابهتان، ذاكر الطالب فكان النجاح الباهر، ذاكر الطالب فكان النجاح باهرا، فهل كلمة متشابهة في هاتين الجملتين إعرابهما واحد؟ ننظر. نسمي هذه الجملة ألفا وهذه باء. ذكر الطالب فكان النجاح باهرا. في الجملة ألف كلمة النجاح كيف تعربونها؟ الإجابة صحيحة، ما شاء الله، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وهنا بقى يسألك الغافل ويقول أليست هذه كان، فكيف تعرب النجاح فاعلا وهذه كان؟ كيف تجيب؟ كان هنا تامة، لأن المعنى ذكر الطالب فحدث النجاح الباهر، وقع النجاح الباهر، فالنجاح هنا فاعل مرفوع علامة. والباهر في ذات الجملة هذا نعت، أنت لم تدرس النعت بعد، هذا نعت، والنعت هنا يتبع المنعوت مرفوع علامة رفعه الضم. في الجملة الأخرى ذاكر الطالب فكان النجاح باهرا. هنا يريد المتحدث أن يخبر عن النجاح بأنه إيه؟ باهر، بدليل أنه أننا لو قلنا ذاكر الطالب فكان النجاح ثم سكتنا، هو لا يريد أن يقول فحدث النجاح، وإنما يريد أن يخبر عن النجاح بأنه باهر، بدليل أنه نصب إيه؟ باهرا، لأنها خبر لكان، فكان هنا جاء لها إيه؟ جاء لها خبر. ولذلك نحن نقول إذا وجدت كان لها اسم وخبر منصوب فهي ناقصة، أما إذا وجدت بعدها المرفوع ولم تجد لها منصوبا واكتفت بالمرفوع فهي تامة. النجاح اسم كان. النجاح في الجملة الثانية اسم كان، واسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة. وباهرا في الجملة الثانية منصوبة هكذا لأنها إيه؟ لأنها خبر كان منصوب علامة نصبه الفعل. أنا أريد قبل أن أترك درس كان أخذتها، طبعا هذا درس له مباحث كثيرة عندنا، ويعني نحن نشرح الآج الرومية، وكما رأيتم في المتن في الدرس السابق هو يعني يدرس مع المبتدأ بيان الأفعال وأنها عاملة فترفع اسمها وتنصب به خبرها، ويعطيك أمثلة، لكن أنا قلت لك كان وأخواتها أفعال ناسخة، منها ما هو متصرف، ومنها ما هو ناقص التصرف، ومنها ما هو جامد، وهذه الأفعال لابد أن تحصيها 13 فعلا، ومنها ما يعمل في الماضي والمضارع والأمر، ومنها ما يعمل في الماضي والمضارع، منها ما يعمل بدون شروط، ومنها ما يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو شبه النفي. هذه الأفعال يأتي لها اسم وخبر. الاسم قد يكون اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا. يأتي لها خبر، والخبر قد يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة. تطرقنا أيضا للحديث عن كان التامة التي تكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى خبر وتكون بمعنى وقع أو حدث، ومثلها صار وأصبح وظل وأمسى، هذه الأفعال أيضا تأتي تامة. قبل أن أترك هذا الدرس أقول هناك مبحث يعني قد تحتاج إليه، وهو هل يتقدم خبر كان على اسمها؟ السؤال هذا هل يتقدم، هل أحيانا تجد خبر كان مقدما وتجد اسمها مؤخرا؟ نعم، كما يكون في المبتدأ والخبر. فمثلا لو عندنا جملة تقول كان في الفصل طلاب، وطلب منك إعراب كلمة طلاب، تقول كان هذا فعل ناسخ ماض مبني على الفتح، كان من الذي كان؟ الطلاب، هذا اسم كان مؤخر وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فأين الخبر؟ في الفصل. في الفصل شبه الجملة هذه هي الخبر في محل نص، وتلاحظ هنا أن الخبر تقدم على تقدم على اسم كان. أحيانا تقرأ في القرآن ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا في سورة مريم، وفي مواضع ولم يكو من المشركين مثلا، فلم أكو بغيا، فتقول أين نون كان؟ هذا مبحث أيضا، يقولون تحذف نون كان بشروط، شروط حذف نون كان. الفعل مضارع مجزوم، الفعل مضارع مجزوم، وبالتالي يجوز حذف نون الفعل كان إذا كان بعده متحرك، با با با بغية. يعني نفهم من ذلك إن نون كان لو كان الفعل ماضيا أو كان الفعل أمر لا يحذف، نريد أن يكون الفعل من كان مضارعا يكون، تبقى يكو، أكون تبقى أكو، وهذا المضارع مجزوم، وبعد النون حرف متحرك. يعني مثلا لو قلنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، هذا الفعل مضارع؟ نعم. مجزوم؟ نعم. طب لماذا لم نحذف النون؟ مضارع مجزوم. هذا لم يكن نل، يعني بعده ايه؟ ساكن، وبالتالي لم تحذف الايه؟ النون. نحن نريد حرفا متحركا بعد النون الساكنة حتى نحذف الايه؟ النون. اشترطوا ايضا ليس متصلا بها ضمير، يعني لا يتصل بها ضمير. مثلا لو قلنا لم يكن هو، لم يكن هو، الفعل يكن مجزوم مضارع؟ نعم. مجزوم؟ نعم. فيه نون؟ نعم. طب لماذا لم نحذف النون مع ان الهاء هذه هو متحركة؟ لأن هذا إيه؟ ضمير. لأن هذا ضمير. يبقى أنت قد تجد نون كان محذوفة. كذلك أيضا من المباحث يتعدد خبر كان كما يتعدد خبر المبتدأ. يعني لو قلنا مثلا محمد متواضع خبر، كريم خبر تاني، وفي خبر ثالث، يحب إخوانه خبر جملة فعلية رابع، يبقى إذن الخبر يتعدد للمبتدأ الايه؟ الواحد. فلو أدخلت كان على مثل هذه الجمل فقلت كان محمد وفيا كريما متواضعا، نكتب الجملة كان محمد وفيا كريما متواضعا، هذا اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة. أعرب وفيا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة، كريما خبر ثان، متواضعا خبر ثالث لكان منصوب، بشرط ألا تعطف بحرف عطف، لأنك لو قلت كان محمد وفيا وكريما ومتواضعا لصارت كريما ومتواضعا اسما معطوفا منصوب علامة نصب للفتحة. كان وأخواتها درس مهم، ونحن نستخدمه ونستعمله في تعبيرنا المنطوق والمكتوب كثيرا، فلذلك يعني اهتموا بهذا الدرس، علمنا الله وإياكم ما ينفعنا،